قلنا المليون ده لو ليها انفينيتي افتكر زي لو كان ليها انفينيتي وزود افتكر يبقى زي ولو كان ليها انفينيتي افتكر بس افتكر اقل من مليون يبقى بار. خدنا امثله ولا لا؟ لا اولهم تاني لهم مهمين قوي. كلنا عارفين الريسبتور الموجود في النيورو ماسكل جانكشن اسمه ايه؟ ان ام ريسبتور. الريسبتور ده زي ما هنشوف دلوقتي اتاشي في السوديوم كامل. الاجونست الشهير هناك الاسيتايل كولين في السنه. الاسيتايل كولين بيقعد على الريسبتور. يبقى ليه اتاشي اسمه ايه؟ باين. بعد ما يقعد يمشي في الريسبتور بيفتح السوديوم كامل ويدخل سوديوم. دخول الصوديوم هيعمل في الممبرين ايه؟ ديبولاريزيشن يعمل كونتراكشن اوف ذا ماسل. يبقى الدواء ده ليه افينيتي وافينيتي. يبقى ده ايه؟ اجونيست. واحد تاني كلنا عارفين الاوبيويد ريسبتور. الاوبيويد ريسبتور دول اتاشي تو بوتاسيوم شانل. اول ما تاخد كافك من بره الدواء كلنا عارفين اسمه المورفين هيتحد مع الريسبتور. ينفتح من البوتاسيوم كامل. واللي جاي يقول لي لو البوتاسيوم طلع لبره اعمل ايه في الميمبرين؟ هايبر ولا جي؟ هايبر بولاريزيشن. اما دخول الصوديوم جي بولاريزيشن. الهايبر بولاريزيشن في معظم الحالات انفيزيبل. بيفسر لي ليه المورفين في ان اس ريبريس. اللي جاي يقول لي ليه انا قلت عن المورفين انه ادويه. هنا الاتجاه بتاعته ايه اللي يفتح منه؟ البوتاسيوم. اما لو انا عندي دواء مثلا هنا اسمه الكوريان. الكوريان ده بيقعد مكان مين اللي جدع يقول؟ الاسيتايل كولين. ما يخليش الاسيتايل كولين يقعد بس هو ما بيعرفش يفتح الصوديوم ده. يبقى ليه اثني في الدوباين وزود في عندنا دواء اسمه النالوكسون. النالوكسون ده يقعد مكان المورفين على الاوبيوت ريسبتور. مكانش مين؟ المورفين يعرف يمسك ولا يشتغل. بس النالوكسون ما بيعرفش يفتح البوتاسيوم شانل. يبقى هو ليه افينيتي تو بايند وذاوت افتكاسي. ولكن بمنعه ان المورفين يشتغل ممكن استخدمه في علاج المورفين توكسيك. لو لقينا واحد مورفين كتير والمورفين فتح له البوتاسيوم عشان الجامد وابتدى يحصل فيه ناس ديبريشن واكثر سنتر بخاف عليه هو مين؟ الاسبيراتوري سنتر. والعيال هيخش في الاسبيراتوري سنتر اكيد وجنانه بجد عيون من الاسئله دي هيبقى انتاجه هيدوك المورفين اللي يقفل المورفين كل الاسبيراتوري وبالتالي هيمنع المورفين يشتغل وبالتالي هو مجرد يستخدم في علاج الكوكتيل بتاع المورفين واللي ينفع في علاج الكوكتيل بتاع دواء الامين الايزو. المثال الاخير لو الدواء بتاعنا فاش واشهر ميكانين دول فيهم هقول اللي هما ايه؟ حد فاكر لو انا جبت انتيتايل كولين مولكيول مع اسيتايل كولين مولكيول لزقتهم مع بعض هيطلع الدواء مش ماده مسمنه دواء اسمه السبتينايل كولين. يبقى اللي كده هيقول السبتينايل كولين كدواء عباره عن ايه؟ تو مولكيولز اوف اسيتايل. اسيتايل مع اسيتايل ده سبتينايل. اضرب حاجه بقى السبتينايل كولين ده يقعد على الريسبتور هنا مكان مين؟ الاسيتايل. هو الاسيتايل يقعد مكانه السبتينايل كولين كدواء بيقعد مكان الاسيتايل كولين على النيورو ماسكل جنكشن. الريسبتور يتخيله مين؟ اسيتايل كولين. بس انتوا شايفين فيقوم فاتح له الصوت يا مشامل نص فتحة فتحة كاملة ايه مهوشاش فبيخش كمية من الصوديوم مش كافية انها تعمل كومبليت ديبولاريزيشن للموتور اند بليت ولكن بتعمل حاجة في الاوبستريت وعليها اسمها التسيكيوليشن ان التسيكيوليشن يعني ان كومبليت ان اورجانايز باكت كونتراكشن التسيكيوليشن شوية وطبعا بتكون بالتفصيل دلوقتي يعني هو هناخده بعد كده شوية والريسيركول يكتشف اللي قاعد ده مش ايه مش ارتطايل كله ومقوم بيرت واسجل الصوديوم لو الصوديوم شايل اتقفل الارتطايل كله قاعد والارتطايل كله مش عارف يشتغل اللي جدع يقول لي هيحصل ايه في العضلات ريلاكسيشن يبقى الدواء ده كان في الاول اجري ومع الوقت اتحول انتو انتاني بس ايام ما كان قادر يكون بيشتغل قادر لا كان جاست بيعمل ايه ومش قادر يعمل ايه يعمل فاسيكوليشن ومش قادر يعمل كومبليت ماسل كونتراكشن في دواء اسمه نانورفين النانورفين ده بارشل اجونست بس هو امتى احنا متفقين ان البارشل زي ما هي اجونست انتجت بعد ما اجونست قبل ما انتجت ده كان اجونست وبعد كده قلب على انتجت مع الوقت اما الدواء ده النانورفين هو اجونست او انتاجونست بيعتمد على ايه الوقت بيعتمد على البريزنس اور ابسنس اوف اكسوجينوس ليه ما تكونش دعوه هقوله بعد كده لو ما فيش مورفين هيأكل لايف مورفين ويبقى في الحاله دي ايه اجونست خد بالك وهيقعد مكانه وهيطلع مكانه وهيعمل كلمه ديبريشن بس اضعف من مورفين المورفين انالجيسيك فالنالورفين بعدم وجود المورفين برضو انالجيسيك بس انالجيسيك بعدم ما تنفع ده انت لو العيان الواحد اكسوجي نفسه اكسوجي في حاجات مش منها شبه بس انا رجعوا فيه طب انا بتكلم على اكسوجي نفسه فيبقى اللي جدع يقول لي نالورفين فاضي يعني اقول لك انت انت انت انت انت انت انت لو في نورفين اسمع الكلين بارشل انت يبقى اجل في الاول ما كان بيخدم بارشل اوبنينج اوف صوديوم شانل ويعمل فاتيكولين لكن باي تايم الصوديوم شانل بتقفل يتحول لماده انتاجونست الانتاجونست ثلاث نوع النوع الاولاني كيميكال انتاجونست النوع الثاني فيزيولوجيكال انتاجونيست النوع الثالث فارماكولوجيكال انتاجونيست الكيميكال انتاجونيزم زي ما قلت لكم المره اللي فاتت قصه مالهاش دعوه بايه؟ بالريسبتور ماده بتتفاعل مع ماده ثانيه كيميكال اتفقنا؟ زي ايه؟ زي ال اتش سي ال لو زاد وحش في البيرفكت اب ويعمل لك هاي بر أنتبه تتعب ازاي نعالجك تديلك دواء فوار ازاي تعرف ان الدواء ده فوار او يعني ازاي تعرف الدواء ده بيفور بتجيبه بتذوبه في حاجه بتجيبه بيفور اي دواء بيفور في الدنيا يبقى محطوط عليه صوديوم باي كارب الصوديوم باي كربونيت مع الاتش سي ال بتاع الاستومك بتاعك بيديلك صوديوم كلورايد بلس كربون دايوكسيد وميه اللي جدع يقول لي صوديوم باي كارب عمليه ايش تاني كان نيوتراليزيشن وعشان كده بنسميه ان كلنا نعرف ان في عندنا دواء اسمه هيبارين ده انتي كوانت الهيبارين اسيدك دراج كان مين نيجاتيف دراج ان شاء الله ما نيجي ناخد البلاد وناخد الهيبارين هقول لك وجود هذه الشارج على المولكيولز والهيبارين مسؤول عنه انه ايه انتيجوني يعني لازم تبقى الشارج موجوده عشان يشتغل طب ايه رايك لو واحد واخد سرعه كبيره من الهيبرين ودخل في السيستم وابتدى يخر دم يديله بليدنج فندس وعاوز نيوترالايز الهيبرين اللي خده المريض فيتامين سلفيت فيتامين سلفيت اسيب كلايم ليه القدره تو بايند ويز هيبرين وده دواء مهم جدا اسمه بروتامين احنا اتفقنا معظم الادويه اخرها اي ان اي سلفيت ده دواء بيجي كان بوزن في الشعر تقدر تعمل نيوتراليزيشن تو الاسيديتي اوف هيز رين يبقى كده هيكون دي الكوتانين تنسيق يعتبر في الهبه الهيبرين ايه؟ انتي دوز بستخدمه كعلاج الهيبرين دوز. السؤال ده جاي بيستخدم كتير قوي في الاسيديتي نقط الجيني تريتمنت او هيبرين باي نقط هقول البروتامين تنسيق باي كيميكال ديكوريشن لما اللي جدع يقول لي انت قول على الدواء فيزيولوجيكال وانت قول عليه فارماكولوجيكال اند فيزيكال خد بالك بقى من الكلام اللي انا هقوله ده ومفروض يعني لو انت اتخذت الفيزيولوجي عادي انت اتخذت الكلام ده واضح ان الفيزيولوجي ملجا عليه ايه اللي كلنا عارفين الريسبتور شبه الانزيم الريسبتور ليه بايندنج سايت والستيريك سايت لكن انت الانزيم نفس الشكل بايندنج سايت وايه والستيريك سايت بصوا بقى لو الاجونيست غالبا بيمسك اليمين البايندنج سايت تمام الاجونيست بيمسك فين في البايندنج سايت الانتاجونيست حاجه من بيحاول يتخانق مع الادرس على نفس التايب يا يمسك في الاذر تايب وما يخليش الادرس يقدر يمسك في التايب بتاعه لاحظين انت ان ده فرق الحالتين دول الاثنين بيتخانقوا على نفس البايند بتاعه اما في الحاله دي الانتاجونست مسك في الالستريك تايب فغير في الاستراكشر بتاع الريسبتور بحيث ان الادرس مش عارف يقعد في مكانه يعني لو انا عندي توكسين هو الريسبتور الاثنين بيتخانقوا عليه ده احتمال في احتمال تاني يبقى عندي كورتي وواحد قاعد هنا وواحد هيخش من بره عشان يقعد على الكورتي اما اللي قاعد هنا قايم وقفل تاني انت ما عرفتش يوصل للكورتي لو الاثنين بيشتغلوا على نفس البايندنج سايت اوف ذا سيم ريسبتور هتسميه كومبيتيتيف انتاجونيست اما لو الاثنين بيشتغلوا نفس الريسبتور صحيح ولكن اون تو ديفرنت تايب وواحد لو مسك في حته الثاني ما عرفش يمسك بنسموه نون كومبيتيتيف انتاجونيست انتوا ملاحظين في الحالتين الاجونيست انتاجونيست اشتغلوا على نفس ولو عندي دواء اجونست وانتاجونست بيشتغلوا على نفس الريسبتور يبقى الانتاجونست فارماكولوجيكال انتاجونست يبقى اللي جدع يقول الفارماكولوجيكال انتاجونست كام نوع نوعين يا كومبيتيتيف يا نون كومبيتيتيف ايه العامل المشترك بينهم عشان اقول عليه فارماكولوجيكال انهم بيشتغلوا على نفس الريسبتور بس لو كانوا بيتخانقوا على نفس البايندنج سايت هيبقى كومبيتيتيف يمسكوا تو ديفرنت تايب واحد خلى تاني ما اشتغلش يبقى النار كومبيتيتيف اما اللي جدع يقول لي انت تقول على الدواء او الانتاجونست فيسيولوجيكال انتاجونست لو عندي دواء بصوا ركزوا معايا عندي دواء يشتغل على ريسبتور وبيعمل اكشن معين وعندي دواء تاني بيشتغل على اذر ريسبتور وبيعمل الاوبوزيت اكشن انتم لاحظين ايه المشكله هنا هنا ايه اشتغل على ار 1 وعمل اكشن قمت انا مديلك الدواء اسمه ايه بي اشتغل على اذر ريسبتور بروديوسينج اوبوزيت افكت اقوم قايل لك ان البي فيزيولوجيكال انتاجونست فور ايه كده يقول لي انت قول على الدواء فيزيولوجيكال انتاجونست لو اشتغلوا على تو ديفرنت ريسبتور بروديوسينج اوبوزيت افكت اللي جدع يقول لي ايه على الريسبتور ايه اجونست وبي على الريسبتور اجونست ولكن دي بالنسبة لإيه؟ فيزيولوجيكال انتاجونست يبقى الفرق الأساسي بين الفارماكولوجيكال والفيزيولوجيكال انتاجونست ايه؟ الفارماكولوجيكال انتاجت على نفس الريسبتور، اما الفيزيولوجيكال انتاجت على اذر ريسبتورز ريدوسينج اوف ريسبتورز. كلنا نعرف الهستامين، وكلنا نعرف ان الهستامين بيطلع من الماستر، وكلنا نعرف ان الهستامين بيطلع من ماستر ان ريسبونس تو انرجي. ولو سيادتك عندك حساسيه من البنسلين وخدت انتراوينس بنسلين هيطلع عندك هيوج اماونت اوف هستامين. الهستامين بيشتغل على الريسبتور بتاعه صح، اللي هو اسمه H1 ريسبتور. H1 ريسبتور وكل السموث ماسل، وكل السموث ماسل بيعمل كونتراكشن الا حته واحده بس، فقط هي السموث ماسل اللي هي ريلاكسيشن البلاد بيسيل. بيعمل تنفيسز برضه دايليشن، يقابل البلاد بريشر يدخلك في شغل. اما هيعمل على البرونكان برونكوسبان هيزود لك الموتيليتي تحت الانفكشن. اي حته فيها سموث ماسل اذر ذان ايه؟ البلاد فيسلز، وهنعرف ليه بعد كده. يعمل فيها كونتراكشن اكسبت البلاد فيسلز. العيان خد التامين دخل في شهر، يسموها ايه؟ التامين شهر. بتحصل بسرعه ان شاء الله الكلام ده تاخدوها في الانيرتي، وهيقول لكم الحاجتين اللي بتحصل بسرعه بيسموها انافلاكتيك شوك. يبقى انافلاكتيك شوك معناها ايه؟ حساسية بسرعة عمل الشوك، شوك سريع دي اميديا شوك. السؤال اللي جاب عليه ما هو الانتي انتيهستامين؟ ممكن اعمل حركة اللي مفيش قبل، ادي لك حقنة ابيناترين تشتغل على الالفا 1 وتعمل فازوكونستريكشن وتزود البلاد بريشر، وكمان تشتغل على البيتا 2 وتعمل برونكو دايليشن. يبقى اللي جدع يقول لي الاحمر ده اللي هو الابيناترين اشتغل على الهستامين ريسبتور بس عمل اوبوزيت ريسبتور، اشتغل على الالفا 1 ورفع الضغط وعاكس الاكشن بتاعت الهستامين على الاتش 1 لقليل الضغط، اشتغل على البيتا 2 وعمل برونكو دايليشن وعاكس الاكشن بتاعت الهستامين على الاتش 1 بتعمل برونكو. ليه اعتبر الابينفرين فيزيولوجيكال انتاجونست فور الهستامين؟ اشتغل على ديفرنت ريسبتور بروديوسر اوف هرمونز. مهم جدا تعرف لايف سيفنج يعني ايه؟ لايف سيفنج، لايف سيفنج يعني حاجه بتعملها عشان تنقذ حياه المريض، انك تدي ايبينفرين للناس اللي جالهم انافلاكتيك. فانا خدوا بالكم من الكلام ده، انت بتاعتك هتتخرج وهتفتح عياده، واول عيان دخلك في العياده واحد عنده حساسيه وقال لك انا عاوز اخد حقنه ايبينفرين، انت ليك سنة بتستنى على واحد جديد جالك هتمشي حتى فلوس؟ فقلت خلاص هتزيد الحقنة وانت هائل. في ناس تقريبا في ناس الراجل عنده حساسية وكان واخد حقنة جديدة، ده قال لك انا طبعا كاتك ناصح قوي بس انت نص كوم يعني، ولا كوم ولا غير كوم، انا عندك معلومات مش كاملة، انت عارف ان الفيلم بيعمل حساسية كاتك قليل قوي هتقول له طلع خالص مش هتقول له حته من الناس من عبال ما يروح ليه وتبقى ماشي. بس من عندك العيادة بتاعتك خد الإنفلين اديها له هدي أمواج مرضية. الفرق الثاني دي في كتير قوي من العيال الصغيرين بيجولنا في العيادات واخدين 3 كيلو شوكولاته خلصوا شوكولاته في البيت كلها. فالواد جاله حساسيه وطلع جسمه كله فوطه حمراء جاله ارتكاريا فين ارتكاريا وزي باين جه ورمت وبقه ورمت وبقى منظره اكنه واخد بنيات في وشه. ده لو جالك في العياده ده حلو قوي هبقى عاده من العيانين بتوع شويه كده يتفرجوا عليه. وين كانوا ده كلهم شافوه وبصوا بعد كده ودخلوا عندكم كيلو واحد ايه الادرينالين. وين ده في حاله الادرينالين عشان ده فيزيولوجيكال انتاجنس ثاني ثلاثي زياد وكل وش بيرجع لطبيعته. فاهم انتوا حد ده بعد ما يتم تعادوا جنب الدقيقتين في خف ثم يطلعوا عادوا جنب العيال كيلو مبروكة ده دخل الوقت عامل كده ثلاث مرات وهي حاول ده احلى دواء في الدنيا بعلاج اللي انا بلاك بالشوف هو الجنيه اللي جدع يقول لي الجنيه في الدنيا فارماكولوجيكال انتاجونيستيولوجيكال ولكن الفارماكولوجيكال انتاجونيست نوعين اللي جدع يقول لي مين هم النوعين كومبيتيف ونون كومبيتيف ونون كومبيتيف. انت تقول عليه كومبيتيف لو هو بيكمبيت مع الانيمال على السيم بايندينج سايت اوف ذا سيم ولكن لو عندي دوايين بيشتغلوا على نفس الريسبتور ولكن ان تو ديفرنت سايت وبنسميه ايه نون كومبيتيف. اللي بيفرق غالبا في البايندينج سايت هو الانيمال واللي يمسك غالبا في الالكتريك سايد هو الالكتريك. الانتاجونس ما مسك في الالكتريك سايد غير في شكل الريسبتور فما خلاش الاجنس يعرف حصلوا كونفجريشنال السؤال اللي جدع يوم مين هيكسب كده اللي بيكمبيت مع بعض اثنين بيتخانقوا على نفس الكوريش اللي هيكسب الاقوى في الفارما الاقوى اللي هاير كونسنتريشن. فلو انا عاوز الانتاجونست يكسب في الكيميات دي هيزق الاجنس ويقعد وما يخليش الاجنس يشتغل. لو انا عاوز الاجنس يشتغل يبقى ازود الاجنس وبلاقي الانتاجونست يشتغل. ده اللعبه الكومبيتيشن ها duration of action of antagonist depends on relative concentration of antagonist. غالبا اللي يمسك البايندينج سايت يمسك الريسبتور يمسك البوند ضعيفه كلنا عارفين اسمها الهايدروستاتيك بوند. ولكن النوع ده الانتاجونست يمسك غالبا لازم كل مره غالبا يمسك الريسبتور باي كوفالنت بوند. اللي جدع يقول لي لو الانتاجونس اتحد مع الريسبتور بايكو فيلنت بوند ده ريفرسبل ولا انريفرسبل؟ الريفرسبل ده عمل كيميكال بوند. اللي جدع يقول لي لو الجسم معاه الريسبتور بين الانتاجونس ده يعمل ايه؟ بيعمل حاجه اللي انا قلتكم عليها المره اللي فاتت التيرن اوفر فاكرينه؟ قلنا التيرن اوفر اللي الريسبتور بيطلع اللي بره يسموه اكسترنالايزيشن ويخش الثاني انترنالايزيشن عشان يكسر احلال. الريسبتور ليها سايكل معينه سبيد معينه اول ما جسمنا يحس انه عاوز يخلص من انتاجونس بهذا الاسلوب بنزود التيرن اوفر بنسحب الريسبتور كلها اللي هو ماسك عليها مين الريفرسبل يقوم مكسره ونطلع النور الكبسول دي. السؤال عند اللي انا عشان يقول لنا ثلاث فروقات مهمه جدا في الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف. ده بيشتغل على البايندينج سايد على الاذر سايد فيري جود. ده كومبيتيتيف يعني ريفرسبل وده ريفرسبل ده بيعتمد على الديوريشن اوف اكشن ديبند اون على الكونسنتريشن اه يا ريليتيف كونسنتريشن. طب هنا بيعتمد على الاكشن من السيبتور للبندون كده. يقول لي بقى لو عملت دوز ريسبونس كير اللي حضر السكاشن دي ده اللي حضر الموضوع ده يعني He learned how to do responses. With those responses, كيف لو عملت بتاعك competitive يعني أو جايب العلاقة بين those أو look at those والresponse. واللي جاي يقولي لو أنا جبت علاقة بين look at those والresponse يبقى اسمي those responses كيف هي؟ Created those responses. You know what I'm saying? All or none. What is the same? هعمل لك الدوز ريسبونس كيرف بتاع الالجوريزم لوحدي طلع الكيرف عامل اسمها ايه واللي جدع يقول ونص دي اسمها ايه دي فيت الكلام ده. طب ايه رايك لو انا بقى حاسس الالجوريزم اديته وجود انتاج بمعنى ان انا هدي لك الانتاجولس وارجع تاني احط عليه مين الالجوريزم. لو الكيرف كده طلع كده يبقى الانتاج اللي انت حطيته كوم واحد ده الاحمر ده الجزء الفوق كيرف انتاجون الاجونس وجود الانتاج. طب وده الاجونس بس اوعى حد يقول الاحمر ده بتاع الانتاج هو ده الأجونس لوحده ده في وجود الأنتاج ده أسيتايل كولين أجونس ده أسيتايل كولين هو أتروبين الأتروبين أنتاجونس زي ما هنشوف دلوقتي الأسيتايل كولين لو لقينا وجود الأنتاجونس يعمل إيه في الدوز ريسبونس كيرف أوف أجونس يعمل له شيف تو رايت اللي جدع يقول لي الأسلوب اتغير لا لو الأسلوب ما اتغيرش يبقى ده بيسموه فور فيزيولوجي بارل شيف ده موجه ده لو حصل بارل شيف القيمات ما بتتغيرش الفلوج ما بتتغيرش ولكن ايه اللي بيتغير؟ الاي دي سيف اللي جدع يقول لي مين اكبر الاي دي سيف الحمراء ولا السوداء؟ الحمراء يعني بمعنى اخر وجود الانتاجونس عمل ايه في البوتنسي بتاع الاجونس؟ قلله. واحنا المره اللي فاتت عارفين البوتنسي هي المينيمال دوز ووتش بروديوس سبيسيفيك ريسبونس كل ما القيسها بالاي دي فيت وكل ما يكون واحد فيه اي دي فيت صغيره يبقى مربوط يبقى ليه اي دي فيت كبيره يبقى مش بوتنس اللي جاي يقول لي الانتاجونس عمل ايه في البوتنس وبقى السال قلنا وعشان نوصل لنفس التاثير الاولاني اضطرينا نزود الجرعه صح ولا لا؟ الاي ماكس هنا كانت في الجرعه دي عشان تعمل نفس الاي ماكس دي اضطرينا تاخد جرعه اكبر لو لقيت انتاجونس البيهيفير بتاعته لايك ذات اللي هو كوم بيت سيلز انتاجونس لما نقدر نقول بقى الكاركتر او كل ما تزود سرعه الانتاج في اللقطه ده معناه الاثيروس بتاعنا نون كومبليكيشن. اللي الناصح يقول لي ايه اللي حصل في الادوبشن؟ شفت رايك، بس هل الشفت برر الشفت؟ نون برر الشفت. واللي جدع يقول لي نون برر الشفت معناها حاجتين اتغيرت، الزوج اتغير والقيمه دي قلت، وطبعا الفوتن اتلخبطت وقلت طبعا الفوتن. سؤال، تقدر تزود القيمه ترجع لاصلها؟ اذا زياده الجزء الاجنبي مين اللي يدينا بالطن؟ عارفين ليه؟ ما يقدرش عمره هيوصل بطبيعته الا ما الجيب يعمل تيرن اوفر يرجعنا لطبيعتنا. فاللي جدع يقول لي بقى ما هي الكاركترستيك فيتشرز اوف نون كومبليتيك انتجريشن؟ ينتج على اذر سايد، ما يخليش الاجر يتجرد الديوريشن اوف اكشن بتعتمد على تيرن اوفر. لو عملت هذا نمبر الشيفت رايت مثلا ال البوتنسي ال والفلو ال، لو زودت الفلو هتقدرش ترجع القروش للبنك. خلينا حاجه واحده واكتبوا على الجدول ده مهم جدا. ايه هو الجدول؟ فاضل الحاجه الواحده الاكزامبل. انا كاتب لكم في الاكزامبلز عندكم فيتا بلوكر وإيه و H1 بلوكر. اللي جدع يقول بيتا بلوكر هتخانقوا مع مين؟ يعني بيتا بلوكر على الهارت، على الهارت في بيتا 1 مين الأجنس هنا؟ هي بنفرين والدور بنفرين. مين هو الأنتاجونيك؟ البيتا بلوكر ده كومبيتي. الدواء الثاني ال H1 ريسبتور، مين هو الأجنس؟ مين هو الكومبيتيتيف انتاجونست؟ الانتي هيستامين. اكيد في حد مننا جاله حساسيه وخد كلاريتين تين فاس اديل، دي كلها ادويه انتي هيستامين. انتي هيستامين الكومبيت مع الهيستامين على الدش. وممكن زي ما خدتوه في العملي الام ريسبتور، مين هو الاجونست؟ الانتيسايل كولين. مين هو الانتاجونست؟ الاتروبين. الاتروبين الكومبيتيتيف انتاجونست وانتيسايل كولين على المسترين الكريتيكال. البيتا بلوكر كومبيتيتيف انتاجونست الانفين على البيتا 1 الكريتيكال. الانتيستامين كومبيتيتيف انتاجونست على الانتيستامين على الكريتيكال. الجدع يقول لي هو العيان ما كان عنده انافيلاكتيك شوك، مش كان عنده انتيستامين بين الغباء والعسى انا بتديله انتيستامين عشان الهستامين كتير جدا، فمحتاج انتيستامين كتير قوي عشان تقدر تؤثر. اما الحل الامثل والمنطقي واللوجيك لو لقينا الهستامين كتير زاد عن اللزوم نروح ندور على ماده تشتغل على اذر ريتيف. ان هنا ما حدش يقدر يتوظف معاه، تشتغلك مع الاذر ريتيف ويتوظف اوبوزيت. طبعا الكلام ده ليه معنى كتير جدا وانا مش هقول لكم على المعاني بتاعتها لما ناخدها. الكلام ده ناخده في الادرينرجيك وده في الاوتاكويد وده ناخده في الكوليدرجيك. بس انا عندي هنا سؤال، ما نعرف ان الادرينرجيك كومبتيتيف دي معلومه مهمه ولا لا؟ جدا عارفين ايه؟ لو عايزين ندخل في السيستم الادرينرجيك نديله ايه؟ ادرينرجيك. طب لو عيان دخل توكسيك في الادرينالين اديله انتايكولين. يبقى عشان انا عارف ان الادرينالين كومبيتيتيف اقدر اقول لك عارف ان اللعبه بتعتمد على الايه واللي جدع يقول على الفيلد كونسنتريشن. النون كومبيتيتيف تفضل لا، لو زودت الاجونست مش هتقدر تانتاجونايز الانتاجونست. مثال شهير، حد منكم يعرف مرض اسمه الفيو كروموسايتوما؟ الفيو كروموسايتوما ده فيو مر في الادرينال مظله، فيو مر في الادرينال مظله اسمه فيو كروموسايتوما. بين الاستاتين خاطر انا بقول هذا الكلام اللي احنا السؤال اللي كده هيقول لي في الفي كروم سايتوم ايه اللي هيطلع كتير من هنا الذي لا تشاور تشاور يعني ايه ده تيومر بيطلع بليف كيلو ابنفرين بيطلع بيشتغلوا على الالفا 1 ويعملوا كبير برضو كونستريكشن وتلاقي العيان ضغطه 260 على 180 هيموت من هنا اللي جدع يقول لي ينفع تدي كونستريكتيف انتاج ينفع تديله الفا بلوكر عاديه هتبقى متخلف عقليا منين مين الدواء ده الكيميكو اللي عليه يقدر تكمبيت مع الشاور ده ممكن اتعود كيلو بقى ريفرس اما لو انت ذاكر الكيلو دواء تروح كومبيت مع الريفرس بيلزق على الريسبتور ولو جدع حد بجدع يقول في الحاله دي هتفكر في حاجه ريفرس تنتحز مع الريسبتور باي كوفيلنت بوند وتخلي الالفا ما تشتغلش ما تخليش الكيتاليف من يعرف وده دواء اسمه فينوكسي بنزاني او ده سؤال جاهد اكسسمنت السنه اللي فاتت احنا هناخده في الادرينال ليه فينوكسي بنزانين حلو في الفي كرومسون؟ ده كومبنسد انتاكرون كانوا بيجي ريبليس باي اكسس الكلام انا بقوله ده هتلاقيه مكتوب في الادرينال بس انا بقول هنا دلوقتي الكلام عشان الادرينال بتقوله زي ما ممكن يجي لنا في الجنرال ايه الفرق بين الكومبيتيتيف والنون كومبيتيتيف؟ ايه اللي يسمح بسالت الدوز ريسبونس كيرف لو اديت ايه؟ كومبيتيتيف اجونست او انتاجونست او لو اديت كومبيتيتيف اللي جاب هيقول لي هو الدواء بيشتغل ازاي؟ اسمها ايه في الفرق؟ ميكانيزم اوف اكشن واللي اجدع يقول لي هو معظم الادويه بتاعتها بتشتغل ثرو صح؟ واحنا قلنا الريسبتور بقى ايه؟ ها؟ بروتين النيتشر بس لسه ما قلناش انواعه. عشان نقول انواعه هنتكلم على موضوع الريسبتور ترانزكشن. خلينا نشرحها دلوقتي اسمها سيجنال ترانزكشن وده كلام مفروض يكون مكتوب في الجورنال. او باي الكلام ده بيحصل الميمبرين اللي بيبدا عن طريق السمباتات السيستم هيستمريت البيتا 1 يزود القابل الفانكشن. ازاي القابل الفانكشن بتقل مع البارا سمباتاتك؟ طبق السايبرين بتاع ال حد يقول لي ايه الميمبرين؟ هتقول النمره واحد اساس الجي اي هينهبت الادينايا سايكلين دي قبل السايبرين صح؟ وهنعرف بعد كده الدنيا ماشيه بس اللي جابها ايه؟ داول ان 2 سيموليت جي اي بقى مش فاتحه البوتاسيوم عشان انت البوتاسيوم طلع لبره. ده يبقى انهبيتنج ولا استيميلاتوري؟ ده هتفتح استيميلاتوري. هي لو فتحت البوتاسيوم كان مين هيطلع؟ خروج البوتاسيوم انهبيتنج اللي جابها ايه؟ ده يقول لك الامتحان الشهري ان 2 او احنا ممكن نبقى البوتاسيوم تو سايد بالسكشن ادلاين سايد بلين والبوتاسيوم كان ثرو جي اي. الجي اي لو اثر على ادلاين سايد بلين بيعملوا انهبيشن فيقل السايكل اف ام بي يعني الفوسفوليشن. ولكن الجي اي لو اشتغلت على البوتاسيوم فانا هتفتحها فيطلع مين بره؟ البوتاسيوم يحصل برين هايبر الميمبرين هايبر بولاريزيشن الديجريز السايكليك ام بي الاثنين انهبيتري ولا ستيميلاتوري ان وهنعرف بقى في الحرب امتى اللعبه تبقى ليها علاقه بالبوتاسيوم امتى اللعبه ليها علاقه بالمايه هايبرين بس اللي جابها هي البيتا 1 في الحرب بتزود الكونتراكشن بتاكدها كالسيوم شامل. في عندنا نوعين من الكالسيوم شامل في الهار فولتج جيتد فولتج جيتد كالسيوم شامل والفوسفوريليشن شين الكالسيوم. ناخد الكلام ده في الكالسيوم برضه شكري. لازم نعرف ان الفوسفوريليشن بيفتح كالسيوم شامل ويدخل كالسيوم والكالسيوم بقى يتحد مع الفوسفوريليشن غريبه بقى البيتا 1 بتزود الكونتراكشن بتاعت الهارت انها بتفتح الكالسيوم عشان تعملها فوش كورليشن نوع معين من الكالسيوم بتاعها. الرهيبه بقى هي دي الرهيبه في الموضوع دي اللي عمره ما حد جه من سنه اولى وثانيه عرفها غالبا ما بتاخدوهاش. البيتا 2 بتعمل ايه في البرونكار؟ حاجه مشكله كبيره قوي هتعمل زمنه ولا موافق على كلامه اللي بيقول لك ان البيتا 2 هتعمل فوسفوريليشن برضه صح؟ احنا دي مش نفس الباس بتاع البيتا 1 ولكن البيتا 2 موجوده في السموث ماسل انتكشن. هل في السموث ماسل انتكشن واضحه؟ لا طبعا مفيش فيها الفوسفوريليشن زي ما انت بتعمل خالص دي موجوده خالص. طب ليه لو انت بتعمل ايه؟ بتعمل ايه فوسفوريليشن؟ اولا في السموث ماسل مفيش اكشن مودول هي دي الكونتراكتايل اليمنت لو حولتها انتو مايلتين لايت تشين فوسفيت هتبقى فيها كونتراكتايل. لو هي مايلتين لايت تشين بس يبقى فيها ريلاكتين. اقول تاني على اخر انت الماينتين لا كلام ده فلوس كله كشوف الماينتين لايت ريشين ذات ريلاكتد فور. لو عملت لها فورس عشان هذا اشغل دلوقتي لو عملت لها فورس ريليشن بتحولها انتو ماينتين لايت ريشين ده معناه انا خطر فيها الكونتراكشن. مين الانزيم اللي حول لك الماينتين لايت ريشين انتو فورس ريليكتد فور؟ ايوه في البايو كيمست كل اللي ماجي علاجه تحت بايو البايو كيمست ده لازم الزاين دي يسموه اكود للسبستريت والفانكشن. مين السبستريت اللي هيحول ده ده مالتين لايت تشين ده سبستريت ودخل فوسفوريليشن يبقى عامل ايه كاينيز الشهيم دي مالتين لايت تشين كاينيز مكتوب عندكم مكتوب عليه ونكتوب ملك الصفحة 13 اهو فين هو ملك اهو فين ملك اهو نكتوب عليه ميوزين لايت تشين كاينيز. يبقى اللي جرى يقول لي بقى في السموث ماسل مين اللي بيعمل كونتراكشن في السموث ماسل من الاخر ده اللي انا عاوز اعرفه معناتك الرهيبة في البنزين هو الانزيم الاكبر الفوسفوريليتو والبلاتيكو حقيقي يا مالك يا حقيقي يا مالك النوع لو عملت له فوسفوريليشن استعملوا ده اللي جاله يقول البيتا دو الكلام ده هو علشان الاول اللي جاله اقول البيتا دو ليه تعمل ريلاكسيشن في الجمهور ناخد عليها الفول مارك يعني بتبص حد يقولها لي صح فاهم بس تعالوا شوف بيتا دو اتاش دو كلهم في الامتحان كله بيقع Thank you.